سنقف على بعض أسباب الرحمة جملة، أولها وأعظمها وأجلها استغفار الله جل وعلا. فالاستغفار من أعظم موجبات رحمة العزيز الغفار. قال الله جل وعلا على لسان نبيه صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقد جاء في الأثر أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وامتنع إبليس عن السجود، قال إبليس بعد حوار: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة ذو الرحمة والجلال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فالاستغفار من أعظم موجبات رحمة الله، لأن فيه قرائن وبراهين على انكسار القلب بين يدي رب العالمين جل جلاله.